قال سائل من فرنسا يقول: ما حكم من أذن الفجر وهو يجامع أهله؟ يعني أذن عليه المؤذن وهو يجامع أهله، يجب عليه النزع، يجب عليه النزع ولا شيء عليه.